الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع باب في شرط في بيع. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بائره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت خملانه إلى أهلي. قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع، في آخر كتاب البيوع، وفيما يصح من البيوع من الشروط. البيوع لها شرط، شروط سبعة، وفيه شروط سبعة، يعني له شروط فيه يبطل هو والشرط، وأحيانا يبطل الشرط ويصح البيع كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله باب في الشرط في البيع. إذا كان البيع واحد، شرط واحد في البيع، وهو لم يستثنى من الشروط التي لا تبطل البيع، تبطل هي وتبطل البيع، لم يكن كذلك فإنه يصح البيع ويصح الشرط، وهي ما كان من مصلحة البيع. من مصلحة البيع جائز أن تشترط الإنسان شروطا من مصلحتك أنت. يقول أنا شريت الحطب هذا أو شريت السيارة هذه لكن فيها خراب، تصلحها لي، أنا أشتريها منك وتصلحها لي، ولزم بالشرط، وباع السيارة ولزم بالشرط، لازم يصلحها لك لأنك شرطت عليه أن يصلحها لك. أو اشتريت الحطب هذا يجب أن تكسره لي، أو شريت الحطب هذا تحمله لي إلى بيتي بدون تكسير، استحمله إلى بيتي، شرط واحد جاي، أما شرطين فلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زكريا بن يحيى عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عنهما قال قال جابر بعته يعني بعيره. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في قصة بيعه لجمله على الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وهو يمشي بهدوء، الجمل خلاص منقطع ويبي يوقف، خلاص منتهي، ما عاد فيه نفس ولا فيه حيل يمشي الجمل، وهو يمشي وراء الركب، وين الجيش راح، الجيوش كلها راحت، والرسول عليه الصلاة والسلام تخلف وبعض أصحابه وراءهم. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجمل ولا يمشي بهدوء، يكاد أنه يقف، يعني لو تقول امشي جمل يقول اسكت ولا برك ثاني. فلما رآه قال ما لك يا جابر؟ قال يا رسول الله كما ترى جملي يعني أعيا، خلاص أعيا تلفن. قال عطنا العصا، عطاه صوت صغير وضربه، امشي جمل، فطار طيران حتى تعد الركب، تعد الجيوش. فقال يا جابر تبيعني اياه؟ قال نعم يا رسول، تبيه؟ قال تشوف جمل خمعي، قال بيعني اياه. فاشتراه منه عليه الصلاة والسلام، واشترط عليه جابر، اشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام حملانه الى المدينة. قال أنا بيعك الجمل يا رسول الله، لكن بشرط أن يحملني هذا الجمل إلى المدينة، لو وصلت المدينة سلمتك إياه، إذا وصلت المدينة سلمتك إياه. فرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما اشترى يريد الجمل، وإنما اشتراه منفعة لجابر رضي الله تعالى عنه. فلما وصل المدينة ونزل عفشه من الجمل، وأتى الرسول وهو في المسجد، فلما أتى قال يا رسول الله أتيت بالجمل هو بالباب الآن. قال ترى أن أخذت جملك وما كسك، بايعك مبايعة أنا ما اشتريته علشان وما كسك، خذ جملك وخذ ثمنك. فأمر بلال أن يزل له الثمن ويأخذ الجمل، أخذ الثمن وأخذ الجمل. الشاهد أن الشرط الواحد في بيع له مصلحة جائز، يصح الثمن ويصح البيع. وهذه القضية اختلف فقهاء الكوفة الثلاثة لما قدموا إلى مكة، وقابلهم علماء مكة أبو حنيفة رحمه الله وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى، قال لهم ما تقولون في بيع وشرط؟ قال أبو حنيفة بيع شرط باطل. قال يا ابن أبي شبرمة، قال بيع شرط صحيح. أنت ابن أبي ليلى، قال بيع شرط حلق كلهن باطلات، البيع صحيح والشرط باطل. وهذا قال البيع والشرط باطلان الاثنين. ابن ابي ليلى قال الشرط صحيح والبيع باطل. قال سبحان الله علماء الكوفة الثلاثة يقدمون إلينا ويختلفون في مسألة واحدة, مسألة فقهية واحدة يختلفون فيها. قال ما تقول يا أبو حنيفة أن تقول أن شرط بيع جائز؟ قال حدثنا فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جملة وشرط عليه جابر حملانه إلى البعير فصح البيع ولغى الشرط. قالوا أنت ابن أبي ليلى؟ قال حدثنا فلان أن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة فشرطت لهم شرط فلغى الشرط وصح البيع. فأنا قلت الشرط باطل والبيع صحيح. سبحان الله. أنت ابن أبي شبرمة؟ قال حدثنا فلان أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن يصح البيع والشرط جميع, يصح البيع والشرط, واحد أبطل البيع والشرط, واحد صحح البيع والشرط, واحد صحح الشرط دون البيع. الشاهد كل واحد أتى بحديث من عنده. الشاهد أن مسألة واحدة يختلف فيها علماء كثير في مسألة واحدة, في مسألة شرط وبيع أو مسألة شرطان في بيع أو مسألة كذا وكذا إلى آخره. فهنا جابر رضي الله تعالى عنه اشترط على الرسول حمناله يحملان الجمل إلى المدينة فحمله إلى المدينة ثم أتاه ليسلمه إياه فقال أترى أني أماكسك يعني أباعك وأشتري منك وأكاسرك؟ المماكسة المكاسرة يعني أكاسر ثمنه حتى أخذه برخص, خذ ثمنك خذ جملك وخذ ثمنه. نعم. باب في عهدة الرقيق. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في عهدة الرقيق. ما هي العهدة؟ ما يخرج عليه من العيوب, ما يخرج على العبد أو الدابة أو الشيء من العيوب, ما يخرج عليه من العيوب عهدته 3 أيام. تشتري هذا الشيء وبعد 3 أيام إن خرج فيه فساد أو خرج فيه عيب أو خرج فيه فلك أن ترده, أما ما خرج شيء خلاص البيع صحيح. يقول أبو داود رحمه الله باب عهدة العبد. والعبد ليش؟ لأن العبد قد يكون أكثر علة, أكثر علل وأكثر عيوب, قد يكون أكثر عيوب, قد يكون مجنون, قد يكون مثلا فيه عاهة, قد يكون كذا قد يكون كذا, قد يكون مغفل, قد يكون فيه عيوب ما تعرف إلا بعد 3 أيام. والشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم وعرفتم أنه الفراهيدي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عهدة الرقيق 3 أيام. قال عهدة الرقيق 3 أيام يعني أن البايع يتعهد لك بعيوبه 3 أيام. فإذا أخذته إليك وقلبته ورأيت العبد واستخدمته 3 أيام فلك أن خرج فيه عيب لك أن ترده وتأخذ ثمنك وبعد 3 خلاص ينعقد يعني البيع ولا عاد فيه عهدة ولا شيء. بعد 3 أيام مضي 3 أيام انتهى خلاص ما حصل فيه من العيوب فهو عندك أنت المشتري. البائع انتهت عهدته, عهدته 3 أيام. فما دام ما بان فيه عيب في هذه 3 أيام فمعناه أن العيب حدث عندك أنت يا المشتري فلا رد حينئذ. فالعبد عهدته 3 أيام. قد يقاس على العبد كثير من الدواب أن عهدتها 3 أيام. فإذا حصل عيب في هذه الدابة أو عيب في هذه السيارة أو عيب في هذه البقرة أو عيب في هذا كذا فإن عهدته 3 أيام. العهدة التي يرد بها 3 أيام لكن الرسول جعله في العبد. وهل يقاس عليه؟ نعم يقاس عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثني همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد وإن وجد داعا في الثلاث ليالي وإن وجد داعا في 3 ليالي رد بغير بينة وإن وجد داعا بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. يقول إمام أبو داود رحمه الله في معنى الرد بالعيب يقول حدثنا هارون بن عبد الله علي هارون بن عبد الله بن محمد المرواني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة عن بإسناده يعني عن الحسن أو عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عهدة العبد 3 أيام. لكن التفسير من قتادة هو تفسير جميل، يقول إن كان العيب ظهر في 3 أيام فهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ترد المبيع 3 أيام، ظهر العيب فيه ترده 3 أيام. لكن لو ظهر العيب بعد 3 أيام فلا بد من البينة، تكلف الإنسان ببينة أن هذا العيب وجد فيه وأنا اشتريته وجاءني والعيب فيه بس ما انتبهت له أو ما اتضح. أما مثلا مرض ولا اتضح المرض هذا إلا بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام، أو مثلا بكر ولا وطأتها إلا بعد 4 أيام وخمسة أيام وأنا اشتريتها على أنها بكر، أما اشتريتها على أنها بكر أو أشياء أخرى في العبد مكتومة ولا اتضحت إلا بعد 3 أيام، فأنت تكلف بالبينة. تعال فلان أنا لما اشتريت العبد وأنت معاي، أنت يا فلان وفلان أنتم عندي لما اشتريت العبد، وبه هذه الآية. والآن كما ترون مضت 3 أيام وبعد 3 ما لي خيارنا ولا يمكن أرده إلا ببينة، اشهدوا معي شوف العيب هذا ما يمكن يحدث عندي، العيب هذا ما يمكن يحدث، هذا العيب عيب قديم ما يمكن، وأنتم من أهل الخبرة والعيب هذا قديم ما هو ما يمكن يحدث في ظرف 3 أيام يحدث عندي ما يمكن، فالعيب قديم. فيشهد أهل الخبرة الخبرة أنه أن هذا العيب لا يمكن يحدث في ظرف 3 أيام لا يمكن، وإنما هذا العيب وجد معه حينما اشتري وبيع وجد معه العيب، فإنه يرد حينئذ ويأخذ ثمنه، لأن المشتري لأن البائع كتم، البائع كتم العيب، فالمفروض أنه لا يكتم البيع، فلو كتمه في ظرف 3 أيام وبان يرده بدون بينة، وإن كتمه وبان بعد 3 أيام فإنه يرده بقول أهل الخبرة بالشهادة بالبينة، نشهد أن هذا العيب لا يمكن يحدث في 3 أيام لا يمكن، وإنما هو قديم وانتقل العيب مع الشخص بعدما انتقل عند هذا الشخص انتقل معه، فحينئذ يرده ويأخذ ثمنه. نعم. لو كان آبق كيف يعملون الاثنين؟ لو كان العبد آبق أو كان هارب من سيده أو آبق من سيده أو كان مثلا سارق أو كان مثلا ضايع وأخذه إنسان بالقوة وباعه، كل هذه العهد تسمى العهد، فبعد 3 أيام أما ببينة وفي 3 أيام لك أن ترده. نعم. باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يقول أبو داود رحمه الله باب في من وجد عيبا بعدما استعمله، وجد فيه عيب بعدما استعمله هل يرده أم لا؟ تقول نعم يرده إذا كان بان العيب وقال أهل بينها أهل الخبرة أن هذا العيب لا يمكن يحدث جديدا وإنما هو قديم وانتقل معه قبل البيع فإنه يرده. عاد العبد هذا كسب لنا أموال بعدما انتقل للمشتري كسب أموال، فهل يرد الأموال مع العبد؟ تقول لا، لأن الرسول يقول خراج بالضمان، الخراج بالضمان، لو مات يضمنه المشتري، لو مات العبد يضمنه المشتري، وهكذا كل دابة تنتج وهي عند المشتري ثم يظهر فيها عيب قديم فإنه يردها ولا يرد اللي ثابت حامل ثم ولدت عنده فإن النتاج له. ليش؟ لأن الخراج بالضمان، أنا ضمنتها لو ماتت عندي وهي معيبة وقلت إنها معيبة يا فلان وماتت عندي أنا أضمنها، ما حد رد شيء، أنا أضمنها، أضمنها المشتري لأن الخراج ما انتقلت إلى ملكي أضمنها. لكن لو بان عيب فيها ورددتها ردت رقبتها بس، أما المال الذي اكتسبه العبد أو الحمل الذي وضعته الجارية أو مثلا شيء آخر اكتسب أموال فإن الخراج بالضمان فهو للمشتري لا يرده مع العبد، المشتري لأنه لو مات عنده أو تلف عنده أو قتل عنده فالخراج بالضمان يضمن رقبته، المشتري يضمن الرقبة، ما دام يضمن الرقبة فالكسب له، الخراج بالضمان، الخراج الكسب، الكسب اللي كسب العبد كسب مال كسب 1000 ريال مثلا في إقامته عند المشتري ثم رأى به عيب وأراد أن يرده يقول رده والمال اللي كسب. نقول له المال خرج بالضمان، المال لو مات عند المشتري ذهب خلاص، أنت لغت الصفقة كلها وصار من ضمان، من ضمان المشتري، لو مات وتلف صار من ضمان المشتري، فالخراج بالضمان ما دام أنه ضمنه. فما كسب وتجر أو ولد، ولدت الجارية أو ولدت البقرة أو ولدت الغنمة عند المشتري، فالخراج بالضمان، المكسب اللي يأتي به عند المشتري له للمشتري، وما الرقبة يردها عليك الإنسان ويأخذ ثمنه كاملا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عليها السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. نقول لما أبو داود رحمه الله المعنى السابق: حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن قال عن مخلد بن خفاف، عن محمد بن خفاف قال مخلد بن خفاف قال بين كان بيني وبين، قال يقول مخلد بن خفاف كان بيني وبين شريك لي متشارك وياه في بيت أو متشارك وياه في سيارة أو متشارك وياه في شيء من الأشياء، هم شركاء، لكن سافر الشريك هذا، سافر وباع البيت هذا أو باع العبد أو باع شيء، اقتويته يعني بعته يعني اقتنيته، أنا اقتنيت هذا الشيء وجعلته من نصيبي، اشتريته لي من نصيبي، شريك نصيب شريكي اشتريته أنا، اقتويته يعني اقتنيته وأخذته من نصيبي، ولكنه كسب العبد هذا أو البقرة أو السيارة كسبت أموال، لما جاء الشريك قلت له إني اشتريت نصيبك أنا في ذمتي، ولكن ظهر فيه عيب فأريد أن أرده، قال لا ترده وترد الغلة ولا ما أقبل. قلت ما يمكن، الغلة ما أردها، الغلة ما أردها، إنما أرد الشركة حقتك نصيبك أرده، وأما الغلة ما أردها. يقول: فافتفتين بعض القضاة وبعض الناس فقالوا ترد وترد الغلة، فأتيت إلى عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأتى إلى الشخص فقال له: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخراج بالضمان. فهو شركك هذا، نصيبك هذا، لو تلف ضمنه، ما دام اقتناه لنفسه واشتراه لنفسه ونوى أنه لنفسه فالخراج بالضمان. هذا السؤال هنا: كيف الشريك يقتني لنفسه، يشتري لنفسه ويقتني لنفسه وشريكه غايب؟ تقول: لأنه نائب للشريك ووكيل للشريك، جائز تصرفه الوكيل هذا، الشريك هذا نائب للشريك ووكيل للشريك، يصح يجوز أن يبيعه على نفسه ويصح أن يبيعه على غيره، لأنه نائب للشريك ووكيل للشريك، فالصفقة صحت، البيع صح، لكن الخراج من لمن؟ الخراج اللي نتج عن العبد لما اشتغل كسب 1000 ريال أو ما سيارة كسبت أجرها وكسبت، أو مثلا كذا أو كذا، أو أمة حملت حنا شرك فيها وصارت حامل من عبد ثم أوضعت، من يكون الخراج له؟ فاستفتى القاضي من قضاتهم فأفتى أن يرد الشراكة، يرد الشركة قسم قسم نصيبه، ويرد الغلة نصف نصف الشركة، الغلة نصف الشركة. فأتيت عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأتى إلى شخص فقال: حدثتني خالتي عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخراج بالضمان. الخراج هو المكسب الذي يكسبه الإنسان حينما يصل إليك يا المشتري، يكسبه عبد كسب 1000 ريال اشتغل وكسب، سيارة أجرت وكسبت، أمة حملت وحاملك ووضعت عندك، كل هذا خراج يسمى. فهذا الخراج لك أنت يا المشتري مقابل الضمان، لأنك لو تلفت عندك تلفت خلاص، تتلف على نصيبك يا المشتري ولا ترد شيء، والبيعة هي هي. فالشاهد أن الخراج بالضمان، يعني إذا تلف هذا الشيء اللي اشتريته الإنسان عندك، تلف عندك تضمنه أنت، يصير من نصيبك أنت، البائع ما له دخل في الموضوع. إذن فما كسب هذا فهو لي، لأني ضامن أنا، فالخراج بالضمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا ابتاع غلاما ف... فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. تكفي السندات الأولى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا عن أبيه مروان قال عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا اشترى عبدا وانتقل ونقله إلى حوزته وذهب به إلى بيته، ثم بعد ذلك وجد به عيبا، والظاهر من العيب فاحشة أما يفعل فيه أو هو يفعل، فرده، أراد أن يرده لأنه عيب، لا شك أنه عيب وأنه يرد به، إذا كان نعوذ بالله يلوط أو يلاط به أو يزني فإنه عيب من العيوب الشرعية ترده الإنسان، أو أمة نعوذ بالله تزني تردها الإنسان، لأنه من أكبر العيوب. الشاهد إذا وجد عيبا فيه فأراد أن يرده فامتنع المشتري البائع، يقول: لا، ما ترده علي. طيب ظهر فيه عيب، والعيب هذا يفسخ البيع بعد، خلاص ما يمهي، قال: لا، ما ترده. فالشاهد أنه كسب، العبد هذا كسب عند المشتري كسبا، أما 100 درهم أو غيرها أو أكثر أو أقل، فرده ورد المال، ورده ومسك الكسب، الكسب صار للمشتري ورد العبد. يقول أبو داود أن السند هذا ليس بصحيح، نعم، لكن السندات الأولى والحكم للأول، السندات الأولى مستندة وكلها حد صحيحة، نعم. باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله 20,000. قال: فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتم 10,000. فقال عبد الله: فأتى الرجل يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري، كم الثمن؟ أنا أقول 1,000 ريال ويقول: لا، الثمن 2,000. أنا أقول: الثمن 1,000 ريال ويقول: لا، أنا ما بعتك إلا 2,000. يقول: لا، إن اشتريت 1,000 ريال كيف تحط علي 1,000 ريال أو تحط لي 100 زايدة أو 500 زايدة؟ أنا اشتريت هذا الشيء 1,000 ريال. يقول: لا، أنا ما بعتك إياه إلا 1,200 أو 1,005 أو 2,000. هذا فاختلف، ولا بينة لواحد منهما، لا المشتري له بينة ولا البائع له بينة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال عن أبي العميس عتبة بن عبيد الله المسعودي قال، ومن طبقة الثامنة، قال عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث يعني أن الأشعث هو صاحب القصة، الأشعث بن قيس هو صاحب القصة، أنه اشترى رقيقا من الخمس من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلما رأى نقلت إليه الأعبد، نقل إليه عبيد 2 أو 3 نقل إليه واشتراهم 20,000. لما انتقلوا إليه وجد فيهما عيبا، وجد بعضهم أبرص، وجد بعضهم أخرس، وجد بعضهم كذا، فيريد أن يردهم، أو أنهم اختلفا في القيمة، اختلفوا في الصف الجهة أو اختلفوا في القيمة. فإذا اختلفوا في القيمة فالقول قول البائع، إذا اختلفوا في القيمة، أنا شبعتك 20,000 وأنت تقول: لا، أنا اشتريت 10,000، اختلف المشتري والبائع في القيمة فالقول قول البائع. قال أشعث بن قيس، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى للأشعث بن قيس: تعال نحاكم شخص من المسلمين، أنا وإنت نحاكم شخص. قال: ما أتحاكم إلا عليك أنت، أنت أحكم، أنت ابن مسعود، من تحاكم عنده؟ أنت عندي، أنت أحكم يا ابن مسعود. قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، إذا اختلفا في القيمة، يعني لأنه في صفة أو في شيء أو في تسليم في صفة أو في تسليم فهذا شيء آخر، لكن إذا اختلف في القيمة أنا أقول 20,000 وأنت تقول 10,000 اختلفنا فيها فأنا ما بعتك إلا 20,000، تقبل كلامي أعطيني 20، ما تقبل فأنت حر. الشاهد أن القول قول البائع فأعطاه 20,000. الأشعث بن قيس أعطاه قبل. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه الثمن. أما إذا اختلف في الصفة قال أنا اشتريت منك عبدا لونه أبيض، أنا أبغى أبيض ما أريد أسود، وأنا ما رأيته اشتريت العبد، تقول عندي عبد صفته كذا وكذا واشتريته لكن أعطيتني شيئا غير الصفة اللي وصفتني. أو أن مختلف في كيفية الرجل، كيفية أنا اشتريت رجل وأنت بعتني أنثى، أو أنا اشتريت جارية وأنت جبت لي رجل. قال هذا اللي فهمته أنا فهمت أنك تكون تريد عبد وقلت لي عبد فأنا أتيتك بعبد ذكر، أما الجارية ما قلت لي أريد أمة، ما قلت تريد أمة ولا قلت تريد كذا وكذا. القول فلا بد من أن يتحالف، يحلف المشتري، يحلف البائع أول ثم يحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو إني ما سمعت من كلامك إلا أنها جاء إلا أنه ذكر عبد ذكر، وهذا يحلف والله الذي لا إله إلا هو إني ما نويت في بيع هذا إلا أنها جارية، ثم يتتاركان ما لأحد كلام، هذا حقه عنده هذا حقه عنده، ما يبطل البيع ويتتاركان فيما بينهما. هذا اختلف بالصفة، أنا اشتريت جارية وانت تقول لا أنا بعتك عبد، اشتريت بعتك عبد، انت كلمتني بعبد وأنا وهو يقول لا أنا ما نويت إلا جارية، قلت لك أبي جارية ما قلت لك عبد أبي جارية، فالشاهد يتحالفان، هذا يحلف وهذا يحلف ثم يتتاركان، لا بيع بينهما خلاص ينفسخ البيع. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال إن ابن مسعود باع من الأشعث ابن قيس رقيقا فذكر معناه قال والكلام يزيد وينقص. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا هشيم بن بشير عن ابن أبي ليلى وهو الظاهر أنه محمد لا عبد الرحمن، قال عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. نعم. قال إن ابن مسعود باع من الأشعث، قال عبد الرحمن إن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس، الصورة الأولى باع من الأشعث بن قيس أعبد اثنين أو ثلاثة ب20,000 درهم، ولما أتى يريد الثمن قال ما اشتريت إلا ب10، اشتريت الأعبد هذه ب10، قال ابن مسعود اشتريتها ب20، أنا تكلم قلت لك ما أبيعك إلا ب20 وإنت قلت قال لا أنا ما قلت إلا ب10 ولا نويت إلا إنهم ب10 ولا يمكن ساهي ولا كذا ولا كذا. قال طيب انظر شخص يحكم بيننا، فقال أنت احكم أنت الحكم أنا راضيك أنت الحكم. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلف البائعان في القيمة فالقول قول البائع، فأنا قلت لك ب20 سلم 20، هذا كلام الرسول، قال مرحبا أهلا وأعطاه القيمة. نعم. وهكذا كل متبايعين اختلف في القيمة فإن ولا بينة لواحد منهما فالقول قول البائع. نعم. باب في الشفعة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. يقول أبو داود رحمه الله باب الشفعة. الشفعة في اللغة هي الواحد تضمه إلى الواحد، فرد تضمه إلى فرد، فالفرد تقول هذا فلان فرد منفرد وحده، فإذا تزوج صار شفع لأنه انضم إليه واحد، فالاثنين شفع. ولهذا إذا توتر الإنسان توتر بركعتين شفع ثم توترها بواحدة واحد فرد، ولهذا ربك يحب الوتر الذي هو واحد تعالى وتقدس لأنه واحد أحد. وأما في الشرع في الاصطلاح فهي استحقاق انتزاع شريك من مال شريكه بثمن مالي بما انعقد عليه العقد بعوض مالي، انتزاع استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمن ما بعوض مالي بما استقر عليه العقد، بثمن مالي بما استقر عليه العقد، استحقاق انتزاع الشريك لحصة شريكه يعني رغما غصبا عليه قهرا استحقاق يستحق أن ينزعها قهرا، استحقاق انتزاع الشريك لحصة شريكه بثمن مالي بما استقر عليه العقد، انتزع انتقل الشركة هذه انتقل إلى أجنبي، لكن أنا شريك لك أخذ بما استقل إليه من هناك، انتقل بألف ريال أسلم ألف ريال بس لا زيادة ولا نقصان. يقول هذاك لا أنا اشتريت أعطني مكسب، يقول لك راح الشرك لي أنا ما هو لك، أنت اشتريت ولما استقر البيع قال البائع أنا بطلت ما أبيع شراكتي، الشريك اللي باع قال خلاص أنا ما أبيع شراكتي ما دام تبي تأخذه أنت ما أبيع شراكتي، يقول راح خلاص الشرك انتقل إلى شريكك ما دام بعته على الأجنبي فشريكك والأجنبي سواء. لكن متى يكون؟ عاد عندنا محترزات للقيود، محترزات للقيود ما هي؟ استحقاق انتزاع خرج أنه ينزع مثلا هبة أو ينزع خلع أو ينزع ميراث، هذا لا شراكة فيه، لا يمكن أن يصير الشريك أن يشفع الشريك فيه، ما في شفعة، الهبة والخلع والميراث لا شفعة فيه، إنما الشفعة أن تبيع بما الشرك حقك من الشراكة تبيعها بمال بعوض مالي بهذا الشرط، أما هبة وميراث وخلع وطلاق على عوض لا شفعة في هذا. ليش؟ لأنه ما انتقل ببيع، ما انتقل بصورة بيع، انتقل بصورة لا قبل لك بها يا الإنسان، إنسان انطلق امرأته وأخذ منها الشخص هذا، أو مثل وهب امرأته الشخص هذا الشريك هذا حقه، أو مثل خالعته قالت خذ شراكتي من البيت واخلعني فخلعها وأخذ الشراكة، ما في شفعة هذا. ليه؟ لأنه ما انتقل بثمن مالي، ما انتقل، انتقل بعوض المرأة أو بطلاقها أو هبة أو ميراث، الميراث ينتقل رغم أنف الإنسان، الميراث ينتقل غصب عليه، فلا شفعة حينئذ، الشفعة حينئذ ولا بما استقر عليه العقد. فثالثا محترزات القيود أن يكون الانتزاع بثمن مالي، وأن يكون الشريك باع، أن يكون بيع، لأنه هبة ولا ميراث ولا خلع ولا طلاق عوض ولا شيء، أن انتزاع الشريك حصة شريكه بعوض مالي حيث باعه بعوض مالي، باعه على أجنبي بعوض مالي بما استقر عليه العقد، فلا بد من استقرار العقد، ولا بد أن يكون عوضا مالي، ولا بد أن يكون الشفعة بمجرد ما باع شفعت الإنسان، لأن الشفعة كحل العقاد، الشفعة كحل العقاد، أنا بيني وبينك بيت والبيت هذا مشاع لنصف الطوبة ولك نصف الطوبة، لنصف الباب ولك نصف الباب مشاع، ما حد يقدر يقسم بيننا ولا نقدر نقسم لأنه مشاع، النص لي والنص لك من كل شيء من هذا الباب، حتى المسمار لك نصه ولنصفه، هذا اللي فيه الشفعة. فإذا أتى إنسان وباع هذا الشخص، باع شركه لأن أشفع أنا لأنه يضرني، لو دخل إنسان غيرك يضرني أنا، فلا بد أنا أشتري البيت كله يصير من حقي أنا كله، وأعطيك ما استقر عليه الثمن من الأجنبي أسلمك إياه وأنت يا شريكي وخلاص البيت يصير لي أنا وحدي وهكذا. لكن لو صرفت الطرق عرفت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة، لو صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. لو أنه صار بيتين بجانب بعضهما ومتلاصقتان لكن بينهما جدار، ثم قسمنا جاء الناس وقسموا بيننا، صار لي هذا البيت أنا وانت لك هذا البيت، أو لي الطبقة اللي فوق ولك الطبقة تحت، لكن أنا لي درج من هنا وانت لك درج من هناك، أنت ما تطرقني وأنا ما تطرقك، فلا شفعة حينئذ، لأن الحدود صرفت والطرق صرفت، أنت لك درج الحالك وأنا لي درج الحالي، وأنا لي الدور الأول وانت لك الدور الثاني، ولا أحد يمر على أحد ولا أحد يأذي أحد، ما في شفعة حينئذ. لو بعت حقي الفوقاني ما لي شريك اللي تحت أن يشفع، إلا في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن الجار أحق بصقبه، صقبه يعني جاره، حتى لو أنا هذا بيتك وهذا بيتي وبيننا جدار وبابك من هناك وبابي من هناك وبيننا جدار وبعت بيتي، يقول أبو حنيفة يشفع عليك. ليه؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه. لكن الحديث هذا لا يقوم أمام حديث الشفعة التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها، وهي أن الشفعة في كل شخص لم يقسم، لا يعرف حدوده ولا تصرفت حدوده وطرقه ما تصرفت، حينئذ فيه الشفعة، فشريكك يشفع عليك قهرا حتى لو كان غايب، لو كان بعت شركك وهو غايب إذا حضر له شفعته، إذا حضر له شفعته. نعم، إلا إذا كان الشرك هذا الشراكة بيني وبينك كسب أموال فله قيمته، لكن خرج بالضمان كما سبق في الحديث، فالمشتري الأجنبي كسب الشرك هذا كسب، أنا شريك أنا وياك بسيارة والسيارة كسبت وبعت شبسي وأنت بعت شبسك، أو شريك أنا وياك بعبد، أو شريك أنا وياك بشيء يكسب ثم كسب، أو أجرنا البيت، أجرنا البيت أنا والشريك الجديد ثم كسب بالإيجار ما كسب هذا البيت وهذا الشيء، فهو للمشتري أن تسلم القيمة والمشتري اللي على حقه تأخذ الشيكس بس بثمنه، وما أخذه الشريك يأخذه. يقول لا أنا بأخذ حقي، البائع يقول أنا بأخذ حقي، أنا بعت الشركة بكذا وهذا كسب إيجار أنا وياه، لازم تناصفه. نقول ما لك شغل، هذا كسب علشان ينتقل إليه، لو ما لو تلف ضمنه يروح بالخراج بالضمان. الشاهد أن الشفعة لها أقسام، الشفعة لها أقسام قسمين، وهو أنه إذا لم تصرف الطرق ولم تعرف الحدود وقعت الشفعة، فإذا صرفت الحدود ووقعت الطرق فلا شفعة. نعم. حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال عن ابن جريج عبد الملك عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، الشفعة في كل شرك ربعة يعني أرض أو حائط أو بيت كل واحد الشراكة واقعة فيه. نعم كمل. لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فلان أبيع شرك شراكتي، أنا شراكتي أنا وياك، أنت لك نصف البيت ولي نصفه، أنا والله انتهى خاطري ولزومي من هالشراكة انتهى، تبيع لك نظر، فكان النظر يأخذه وقال لا ما لي نظر، وبيعته فلا شفعة له، لأنه أبطل شفعته قبل البيع، أبطل شفعته مع البيع أو قبل البيع، فإن لم يبطلها أو أبطلها حيلة يبيك تبيعه علشان يأخذه قهرا فلا إلا إذا كان حيلة، فالحيلة لا يجوز أن تبطل البيع. إذا تحيل بحيلة المشتري أو البائع تحيل بحيلة فالحيل باطلة في الشريعة الإسلامية. أما إذا قال لا نظر فيه ولا القصد فيه ولا لنزال بيعه على من تشاء فإنها سقطت الشفعة حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشركة أو الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة ما دام قائم وشراكتي فيه أنا وياك سوا، في الطوبة أنا وياك سوا، في الباب أنا وياك سوا، في المسمار أنا وياك سوا، في السقف أنا وياك سوا، شراكة مشاعة، شركة مشاعة. لكن لو صرفت الطرق أو قسمت الطرق وصرفت الحدود وعرفت الحدود فلا شفعة حينئذ. معنى هذا أن لو أعطتني الحكومة أرض وأعطتك أرض أنت وجعلوا لنا رسومنا، رسومي أنا هنا وأنت رسومك هنا، والأرض بيننا واحدة ما بيننا شيء إلى الآن ما سوي شيء، لكن حدودي معروفة وحدودك معروفة، فهل لك أنت تشفع علي؟ تقول لا، لأنها عرفت حدودي وعرفت حدودك. إلا إذا قام البيتان أو صار بيت واحد وصرنا شركة في هذا البيت اللي قومناه، صرنا شركة مشاع فلك الشفعة. ما دام ما هنا شيء وأن الحدود صرفت، أنا حدود أرضي كذا ومت وتمتير أرضي كذا وإن تمتير أرضك كذا وحدود أرضك كذا فلا شفعة حينئذ في أراضي. لكن المشاع هو اللي في شركة، المشاع واللي يضر الإنسان، يقول أنا إذا جاء غيرك يا فلان يضرني فأنا لابد ببيع حقي، قال لي أخي بيعه لكن أنا أشتري، إذا ما بعت أنا شريكة أنا أشتري، أنت تبي تبيع وأنا أشتري لا بأس بذلك، أنت أخرج الشراكة أنا أشتري، يصير البيت كله لي وخذ ثمني وفلوسي وفلوس الناس واحد، فهذا يبيع على شريكه أولى من أن يبيع على الأجنبي، لأنه رايح يضر شريكه. هذا متى؟ إذا كان مشاعا، إذا كان ما قسم ولا صرفت حدود ولا صرفت طرق فإن له الشفعة. حتى ولو بدكان، دكان بيني وبينك الإنسان، فإن الشفعة جارية. وكذلك الأشياء التي لا تقبل القسمة كذلك تشفع. أما الشيء اللي يقبل القسمة ويتقاسمان ويستطيع كل واحد أن يقسم فقيل أنها لا شفعة فيها، والصحيح أنها لا، ما دمنا شركة حتى لو قبلت القسمة، لكن القسمة ما حصلت والحدود ما صرفت والأقسام حق ما عرف وحقك ما عرف، فالشفعة موجودة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. يقول الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال عن ابن إدريس، عن ابن إدريس عبد الله عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا الزهري قال عبد الرحمن بن أبي سلمة أو قال ابن المسيب أو قال هما جميعا الاثنين، أو أنه حدث هذا وهذا هذا الحال وهذا الحال، أو حدثه سواء كله واحد. فالشاهد أن الزهري إمام، وما قال مقبول، ما قال الزهري فهو مقبول، سواء حدثه هذا الحال وهذا جاء وحدثه أيضا الحال، أو حدثه سواء بمجلس واحد، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا قسمت الأرض أو قسمت الأرض وحددت الأرض فلا شفعة حينئذ. الأرض قسمت وحددت، أو البيت قسم وحدد، فلا شفعة حينئذ، لأن خلاص أنت لك طريق صار وأنا لي طريق، شريكك اللي اشترى الجديد صار له طريق وأنت لك طريق، لك ما لك شفعة عليه ولا تؤذيه الإنسان، هذا له درج يطلع له وأنت لك درج تطلع له الإنسان، هذا له باب لحاله وأنت لك باب، حتى لو كان بيت واحد، لكن صرفت الطرق وعرفت الحدود، عرف حقي وعرف حقك، أنت بيع شراكتك ولا شفعة علي عليك، وأنا حقي لي، فأنا مع بابي من هنا أدخل وأنت مع بابك من هنا، الشريك الجديد اللي اشترى جديد يحل محل الشريك الأول ويدخل مع باب الشريك الأول، وأنا بابي هو وبيتي هو، ما حد تعرضني ولا حد يجيني، إذن لا شفعة، لأنه ما في ضرر، ما في ضرر على الشريك الذي باقي، ما في ضرر عليه، ما دام ما في ضرر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، فما دام لا ضرر عليه ولا تضر أخوك الإنسان، أنت لا ضرر عليك فلا يجوز أن تضر أخوك أيضا في المقابل. فالشاهد أن بابك من هنا أنت وهو بابه من هنا، ليش تحجزه إلا يشتري هم. الشخص اللي اشترى منك اشترى بقيمة كثيرة وحر في بيعه ومشتراه، أما الشريك بيجي أخي شريكه فليس له شراكة ما دام الحدود مصرفة ومقسمة فلا شركة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال إنه سمع عمرو بن الشريك قال: سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن إبراهيم ابن ميسرة ابن ميسرة قال عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بصقبه، يعني بجاره أحق من الملتصق بالملتصق، البيت الملتصق بالبيت لتشفع الإنسان، الجار أحق بصقبه يعني أحق بجاره، أنت تبي بيتك الإنسان وبيتي ملتصق ببيتك، ما بيننا إلا جدار، وقد يؤذيني أطفالك ويؤذونك أطفالي، وقد يحصل ضرر علي إذا انتقلت، أنت رجل صالح ولا تؤذيني ولا أؤذيك، لكن قد يجي واحد شرير ويؤذيني وأذيه ويخليني ما أقلق في بيتي، فأنا بأخذ البيت اللي بشفع عليك. فهناك نقول: الجار أحق بصقبه، الحديث ضعيف، لكن احتج بها أبي حنيفة رحمه الله وجعل للجار الشفعة، لك للجار أن تشفع، وحتى لو كان دور فوق ودور تحت ومن هنا باب من هنا باب، وردت أن تبيع حقك لازم يشفع حقك، ليش؟ لأنك إذا كنت فوق ضريت اللي تحت، وإن كنت تحت قد يضرك اللي فوق أو تضره أنت، ولو كان الطريق هنا والطريق هنا عند أبي حنيفة أن الصقب هو جار الإنسان، سواء البيت بالبيت أو طبقة مع طبقة أو أرض مع أرض، حتى لو صرفت الحدود، حدودك أنت الحجر هذا والحجر هذا وأنا الحجر هذا إلى الحجر هذا، وأردت أن تبيع يقول: الجار حق بصقبه، يعني بجاره، يعني بصقبه الملتصق، الجار الملتصق بجدار جاره حق بالشفعة يشفع، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. لكن الصحيح أنه لا شفعة إلا فيما لم تقسم الحدود ولم تصرف الطرق فإنها يشفع. وإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود وعرف كل شخص حقه فلا شفع حينئذ. هذه الأحاديث الصحيحة الذي في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب قال: سمرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بشفعة جاره. جارك يشفع في دارك الإنسان، جارك يشفع في دارك، هذه لغة عامية، جارك يشفع في دارك. لكن الحديث يقول الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق بشفعة جاره. نعم. جار الدار أحق بدار الجار. جار الدار أحق بجار الدار، يعني أنك إذا صرت أنا وأنت جيران للدار، هذه داري وهذه دارك، فليس بيننا إلا جدار واحد، مع أن الجدار أحيانا يكون جدار واحد بينك وبين جارك، يكون جدار واحد. أن الناس الآن صاروا يقومون جدار، لي جدار أنا لبيتي وأنت لك جدار لبيتك، بحيث لك تحط خشبك على جدارك وأنا أحط خشبي على جداري. أما أول لا، يقتصرون الأرض لأن الأرض صغيرة، فأرضي صغيرة وأرضك صغيرة، بلاش نحط جدارين، ليش نحط جدارين؟ حط جدار واحد، أنا حط عليها خشبي وأنت حط عليها خشبك الإنسان، وهو جدار واحد. فأبو حنيفة يقول له: كان بهذه المثابة فإنه له الشفعة، لأن خشبه مختلف بخشبك والأرض صغيرة وجعلوا جدار واحد فيما بينهم متراضيا، حينئذ يشفع. فالجار أحق بجار الجار أو جار الدار أحق بجار الدار، يعني الشفعة. هذا المذهب عند أبي حنيفة، الأئمة الثلاثة يرون الأحاديث الصحيحة هي التي يجب العمل بها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الملك بن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بجاره، بالشفعة يعني الجار أحق بجاره، لكن متى؟ إذا كان الطريق واحد. هذا يوافق ما مر من الأحاديث من أحاديث جابر أن الجار يحق بجاره إذا لم تقسم ولم تعرف الطرق ولم تتصرف الحدود، فلك أن تشفع الإنسان. فإذا كان الطريق واحد، السيب اللي نمشي أنا وإنت واحد، أنت تدخل وأنا أدخل، حريمك يدخلون وحرمي يدخلون من هذا الطريق، فأنا لي الشفع حينئذ. الطريق واحد، ما يمكن أنك تبيع على أجنبي ما أعرفه، تجيب لي واحد أجنبي ما أعرفه ونساء ما أعرفهن وأولاد ما أعرفهم، ما يمكن. أنا أخذ الشركة وأشتريها لي لنفسي ويصير البيت كله لي، وأنت توكل على الله دور لك بيت آخر. قال: لا أنا ما بيعل. يقول لك: خلاص، الشفعة انتزاع، استحقاق انتزاع الشريك لحصة شريكه بعوض مالي بما استمر عليه، بما استقر عليه العقد. خلاص ما لك شغل، أنت البيت صار لي كله وأنت توكل على الله دور لك مكان. الشاهد إذا كان الطريق واحد ولم يصرف الطرق ولم تعرف الحدود، الشفعة حينئذ موجودة حتى لو كان غائب. لو كان الشريك غائب وحضر فإن له شفعته، لو كان الشريك غائب وحضر فإن له شفعته. لكن لو كسب أو أجر البيت وأخذ إجاره فإنه لا يرد، لا يأخذ إلا الثمن التي استقر عليه العقد بس، أما الزيادة فهي للمشتري. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.